أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فذاك أعظم الحقوق علينا أن نحقق العبودية لله عز وجل من خلال ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد في هذه الرسالة أن يبين هذه المعاني وأن يبسطها ويشرحها وأن يبين ما وقع فيه أهل الباطل من بعد وانحراف عن تحقيق هذه الغاية وهذا الأمر العظيم. وبدأ شيخ الإسلام بتعريف العبادة فعرفها بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا هو تعريفها. العبادة اسم، وهذا الاسم يجمع كل ما يحبه الله عز وجل ورضيه لنا، وما أحبه سبحانه وتعالى ورضيه لعباده بينه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من المأمورات وكذلك من المنهيات. فالله عز وجل فرض علينا أمورا بأن نأتي بها ونقوم بها، وفرض علينا أمورا بأن ننتهي عنها. فعلى هذا اسم العبادة يشمل ذلك كله، أي أنه يشمل جميع الدين كما سيأتي، وسيأتي تفصيل لأنواع العبودية وكذلك لتعريف العبادة من حيث اللغة. فلذلك نسير على ما سار عليه شيخ الإسلام في هذه الرسالة بأنه عرف العبادة بأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالباطنة من أعمال القلوب، وأعمال القلوب كما هو معلوم القلب في لغة العرب يراد به باطن الشيء، ولذلك سمي البئر قليبا لأنه يخرج ما في باطنه، يخرج ما في باطنه. فمن هنا نعلم أن الباطن أي باطن هذا الإنسان إذا تأملنا فيه فإن الله سبحانه وتعالى جعله في أمرين، جعله في أمرين، في أمر العقل وفي أمر الإرادة. فهذه أمور باطنة، ولذلك لما زكى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم زكاه في كلا الأمرين، فقال عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال ضد الهدى، والغواية ضد الرشد، والرشد إنما يكون في العقل، والهدى إنما يكون في الإرادة. فلذلك إذا ذكر الباطن فيراد به مجموع الأمرين، جانب العقل الذي كثيرا ما يتحدث عنه العلماء بجانب العلم أو بجانب القول، والإرادة ويتحدث عنها العلماء بجانب العمل أي الأعمال القلبية. ويشهد لذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخلفاء الراشدين، قال الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فزكاهم في كلا الأمرين، في الرشد والهدى، والرشد كما قلنا يكون في العقل، والهدى يكون في الإرادة. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، حارث وهمام، فقوله أصدق الأسماء أي أن أصدق وصف على الإنسان أنه حارث كاسب عامل، أي في إرادة متحركة، وهمام من الهم والتفكير، من الهم والتفكير، فهو في تفكير دائم وفي هم دائم. وكذا عندما نقرأ قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يكون في الإرادة عند فساد الإرادة، وجهولا والجهل ضد العلم. وهكذا عدوك الشيطان إنما يدخل عليك من هذين البابين، من باب الشهوات المحرمة، وهذه تتعلق بالإرادة، أو شبهات الضلال، وهذه تتعلق بالفكر والنظر والعلم، فهو يدخل عليك من هذين البابين، من باب الشهوات المحرمة أو من باب شبهات الضلال. فإذا الخلاصة من ذلك أن نفهم أن الباطن في الإنسان يراد به مجموع الأمرين، جانب العلم والنظر وجانب الإرادة والعمل. فإذا جئنا في مسائل العبادة فإن جوانب العبادة قد تكون جوانب علمية اعتقادية، وقد تكون جوانب عملية إرادية، هذا من حيث الباطن من حيث القلب. ففي جانب العلم لو أخذنا جانب الإيمان بالله عز وجل فلا تكون مؤمنا بالله عز وجل حتى تعرف الله عز وجل وحتى تعبد الله عز وجل. فجانب الإيمان بأفعاله وأسمائه وصفاته هذا جانب علمي، فيجب أن نعلم كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجانب أمور الألوهية تتعلق بالجوانب القلبية مثل الإخلاص والمحبة والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص ونحو ذلك. فإذا أنت عند إيمانك بالله عز وجل لا بد أن تكون مؤمنا به في كلا الأمرين، في جانب ما أخبرك من أسمائه وصفاته، وفي جانب ما أمرك به سبحانه وتعالى. وذلك القرآن كله لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أخبار وإما أوامر، إما أخبار وإما أوامر. فإذا جاءك الخبر فالواجب هنا أن تصدق وتؤمن وتعتقد، وإذا جاءك الأمر والنهي فيجب أن تطيع وتمتثل. فإذا الأمور الباطنة قد تكون أمورا علمية وقد تكون أمورا عملية، قد تكون أمورا عملية. فلما جاء شيخ الإسلام هنا يتحدث عن هذه الأقوال والأعمال، فإذا قيل الأقوال فالقصد هنا الجانب العلمي، وإذا قيل الأعمال فالقصد هنا الجانب الإرادي، هذا إذا كنا نتحدث عن الباطن. أما إذا كنا نتحدث عن الظاهر فإن الأقوال هنا قول اللسان، والأعمال ما نعلمه من أعمال ظاهرة كالصلاة والحج والزكاة وبر الوالدين ونحو ذلك. فعلى هذا في قوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة عرفنا أن المقصود بالأعمال الباطنة أي الأعمال القلبية، وعرفنا أن هذه الأعمال القلبية إذا قيل الأقوال فهي جانب العلم. وذلك العلماء لما يقولون الإيمان قول وعمل

إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. نعم. إذن أراد شيخ الإسلام بهذه العبارات أن يدلل ويبين أهمية العبادة، فإما يدل على أهمية العبادة أن هذه العبادة لله عز وجل هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، فهو سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين سبحانه وتعالى الحكمة والغاية من خلق الخلق، ألا وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذا الكون وهذا الخلق إنما وجد بجنه وإنسه لكي يحققوا العبودية لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق وابتلاهم بهذا الأمر، امتحنهم واختبرهم بهذا الأمر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الأمر عليه مدار الغاية والحكمة من خلق هذا الخلق بجنه وإنسه. وهذا الامتحان والابتلاء سيكون عليه المآل والمصير بعد البعث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فإذا أنت في هذه الدار في دار ابتلاء وفي دار امتحان، هذا الابتلاء والامتحان يدور حول تحقيقك لهذه العبودية لله عز وجل، والمقصود هنا عبودية الاختيار. أما عبودية القهر والتسخير فهذه لها شأن آخر، وسيأتي الكلام عنها عند كلام شيخ الإسلام بن تيمية عن أقسام العبودية. فالعبودية على قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي عبودية القهر والتسخير، فكل شيء في هذا الكون داخل تحت هذا النوع، بما في ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر، بما في ذلك الإنس والجن وجميع الخلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل من في هذا الكون خاضع لهذه العبودية العامة. أما عبودية الابتلاء هنا وهي العبودية الخاصة فهذه هي المقصودة هنا في هذه النصوص. فإذن مما يدل على أهميتها أنها هي الغاية المحبوبة لله عز وجل والمرضية له، فمن حققها استحق جنة الله عز وجل، وكان من عباد الرحمن، وكان من أهل الطاعة، وكان من أهل الرضوان بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن خالفها فمآله ومصيره قد بينه الله عز وجل. ولذلك لكونها هي الغاية فجميع الرسل بعثوا لبيان هذه الغاية، فبها أنزلت الكتب وبها بعث الرسل. فأول الرسل نوح قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا بهذا الأمر، حتى إن أول أمر نزل في القرآن قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا أول أمر نزل في القرآن كما سيأتي بيانه. فإذن إذا كانت وظيفة الرسل هي هذا الأمر وتحقيق هذا الأمر، فهذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته وعلى مكانته، وإلا ما كان إجماع الرسل على هذا إلا لما له من منزلة ومكانة عظيمة يجب على العبد المؤمن أن يحققها، أن تحقق العبودية لله عز وجل. وذلك كما جاء في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فيجب عليك أن تحقق هذا الأمر في ذات نفسك، وأن تمتثل من خلاله أوامر الله عز وجل. فأنت ما إنما ابتليت بهذا الأمر وامتحنت على أساس هذا الأمر، فلذلك هل تكون من عباد الله عز وجل الذين حققوا ذلك فنالوا محبة الله عز وجل ونالوا رضوانه وقاموا بأوامره وما أوجب على عباده؟ فأنت بهذا فزت وأفلحت ونجحت بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أما إذا كنت على ضد ذلك فهذا عين الخسران وعين الضياع. فلذلك على العبد أن يعرف أن هذه العبادة هي الغاية، وأن هذه العبادة هي التي بعث الله عز وجل بها الرسل من أولهم إلى آخرهم. وهؤلاء الرسل كانوا بحمد الله عز وجل من أعظم الناس تحقيقا لهذه العبادة. والله عز وجل قال آمر لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، لأنه بالموت ينقطع العمل. فلذلك العبد مأمور بأن يحقق العبودية لله عز وجل إلى آخر أمره. وذلك كما يقول العلماء أن لا إله إلا الله هي أول الأمر وآخره. كيف أول الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فبها يدخل من يدخل إلى الإسلام بهذه الشهادة بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وآخر الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي آخر الأمر. فالإنسان عليها يحيا وعليها يموت وعليها يبعث بإذن الله عز وجل. فإذن هذا مما يدل ويؤكد على أن العبادة أعظم الأمر وأجل الأمر، بل إنها جميع الدين، وكل الدين داخل في هذه العبادة. ولهذا نعت الله عز وجل ووصف صفوة خلقه بأنهم عباد لله عز وجل حققوا هذه العبودية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذن وصفهم الله عز وجل، بل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات التشريف وهي الإسراء به والعروج به إلى السماء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فنعته بوصف العبودية، وهكذا نعت جميع أنبيائه بهذا الوصف بوصف العبودية. فإذن هذا الوصف وتحقيقه لا شك أنه من أعلى وأشرف المقامات. وشيخ الإسلام إنما يذكر مثل هذه المسائل لأن أناسا خرجوا عن هذه الغاية وحادوا عن هذه الغاية ولم يحققوها، وادعوا أن هناك أمورا يمكن أن يخرج بها الإنسان عن أمر العبادة، وأنها في زعمهم واعتقادهم أنها أعلى من مقام العبودية، وهذا عين الخلل وعين الخطأ. فالعبودية هي أشرف الأمر، وهي غاية الأمر، وهي الأمر الذي يجب على الإنسان أن يسعى في تحقيقه والسعي إليه حتى يستحق هذا المقام وهذه المنزلة عند الله عز وجل، من أنه وصف كان الأنبياء شرفوا به. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وها هم الملائكة، ها الملائكة وهم من أشرف خلق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم في هذا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فأطلق عليهم وصف العبودية وكرمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ما حقق الإنسان هذه العبودية بالتذلل الكامل والخضوع الكامل لله عز وجل مع كمال المحبة لله عز وجل، فإذا هذا هو أشرف وصف يكتسبه الإنسان. فإذا هذا أشرف وصف اكتسبته الملائكة واكتسبه الرسل، فلا شك أن المؤمن يشرف بهذا الوصف، ولكن ذلك بتحقيقه كما أوجب الله سبحانه وتعالى وكما أمر. نعم. فإذا قال شيخ الإسلام في بعد أن بين شيئا من أهمية العبادة ومكانتها وعظم قدرها، قال: فالدين كله داخل في العبادة، الدين كله داخل في العبادة. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأعراب وسأله عن الإسلام، قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. نعم. طبعا هذا حديث جبريل العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، ومراتب الدين كما هو معلوم: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن الإسلام هنا فسر في هذا الحديث بالأمور الظاهرة، والإيمان فسر بالأمور الباطنة، والإحسان هو مجموع الأمرين، لأنه متى الإحسان في اللغة إتقان، الإحسان بمعنى الإتقان، فإذا ما أتقن الإنسان الظاهر والباطن فهو بذلك محسن، فهو بذلك محسن. ومعلوم أن هذه المراتب، أي مراتب الدين الثلاثة، تشمل جميع أعمال التعبد، سواء كانت هذه التعبدات في أمور ظاهرة وهي هنا ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، أو في الأمور الباطنة وهو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو في مجموع الأمرين وهو الإحسان. فعلى هذا كل أمر الدين داخل في مسمى العبادة، داخل في مسمى العبادة، فكل هذا من الدين، كل هذا من الدين. ونحن نعلم أن دائرة الإسلام أوسع الدوائر، دائرة الإسلام هي أوسع الدوائر، بمعنى أن من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام، ولكن ليس دخوله في الإسلام مقتضيا أو موجبا لدخوله في الإيمان، لأن الله عز وجل يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا هذا النطق الظاهر مرحلة من المراحل ومرتبة من المراتب، فلذلك كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن، كل مسلم يعني بهذا كل مؤمن مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن، ليس كل مسلم مؤمن، بمعنى أنه بهذا النطق بالشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وانظر عظم هذا الدين ومنزلة هذا الدين، كيف أعطى جميع الحقوق لمن نطق بالشهادتين، فعلى هذا تجرى عليه الأحكام الظاهرة، فمن هنا يحقن دمه ويحمى عرضه ويحفظ ماله. ولذلك لما قتل ذلك الصحابي ذلك الرجل بعد أن نطق بالشهادتين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا: أشققت عن قلبه؟ قال: ما قاله إلا خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشققت عن قلبه؟ فإذا على هذا نعلم أن من عظمة هذا الدين أنه حمل الإنسان بمجرد النطق، فأعطاه جميع الأحكام الظاهرة، فأعطاه جميع حقوق المسلم، أعطاه حقوق جميع حقوق المسلم، فما أسهل أن يكتسب هذه الحقوق، ولكن ما أصعب أن تخرجه من هذا، من هذا الدين. من أصعب الأمور ومن أشق الأمور أن تحكم بكفر شخص دخل في هذا الدين، فهذا له شروطه وله قيوده وله موانعه، فبالتالي صعب الإسلام وعقد هذا الأمر حتى لا يقع انتهاك لهذه الحرمة التي نالها بمجرد النطق بالشهادتين، بمجرد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استحق حقوق المسلم، فيحفظ له المال والعرض ويكون له مال المسلمين وعليه ما عليهم. أما سلب هذه الحقوق فهذا لا يكون إلا بعد اجتماع شروط وانتفاء موانع، بعد اجتماع شروط وانتفاء موانع. فهذه أول مراتب الدين وهي الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها هنا في الأمور الظاهرة. ولذلك لفظ الإسلام ولفظ الإيمان يقول العلماء: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فلفظ الإسلام والإيمان هنا اجتمع، فأصبح الإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة. أما إذا افترق فإن الإسلام يشمل جميع أمور الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يشمل الظاهر والباطن. وفي حديث الشعب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهنا جعل الإيمان شاملا لجميع الدين، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام مختصا بالأمور الظاهرة والإيمان مختصا بالأمور الباطنة. أما إذا افترق فجاء كل واحد بوحده، فإن الإسلام يكون شاملا لجميع أمور الدين بما في ذلك الأمور الظاهرة والباطنة، والإيمان كذلك إذا جاء بوحده كان شامل لجميع أمور الدين الظاهرة والباطنة. فهنا اجتمعا، فبالتالي كان الإسلام مختصا بالنطق بالشهادتين والصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه كما ترى يجمعها أنها أمور ظاهرة. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الباطنة، هذه الأمور الباطنة. والإحسان كما قلنا هو الإتقان، والإتقان هنا أن تتقن الباطن والظاهر، فإذا أتقنت مجموع الأمرين فأنت محسن. ولذلك المحسن كل محسن مؤمن ومسلم، ولكن ليس كل مؤمن محسن، ليس كل مؤمن محسن، فلا يصل لدرجة الإحسان حتى يتقن الظاهر والباطن، حتى يتقن الظاهر والباطن. فإذا كأن شيخ الإسلام بإيراده لهذا الحديث يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، أي أن أمر الدين يشمل جميع ذلك، أي يشمل الظاهر والباطن. فعندما عرف العبادة قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة. فهذا الحديث مثال واضح جلي على أن العبادة تشمل جميع الدين، وكل الدين داخل فيها، وأن هذا يراد به مجموع الأمرين، أي ما كان باطنا أو ما كان ظاهرا، أو تحقيق ذلك أعلى مقاماته وهو الإحسان بإتقان الظاهر والباطن. نعم. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له، والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. نعم. المصنف رحمه الله تعالى هنا رجع للمعنى اللغوي، فلفظ الدين في اللغة أصله من الخضوع والذل، فهذه الكلمة مدارها على الخضوع والتذلل، على الخضوع والتذلل. فأنت تتأمل لفظ الدين ولفظ الإسلام ولفظ العبادة، كلها في المعنى تدور حول هذا الأمر. فالإسلام هو الاستسلام والانقياد، وهذا الانقياد بالخضوع والطاعة. فإذا قلت أنا مسلم، أي أنني مستسلم لله عز وجل. وإذا قلت هذا الدين، فإن هذا الدين يعني أنك تكون خاضعا متذللا لله عز وجل في جميع ما أخبر به وبجميع ما أمر به. وهكذا إذا قلت العبادة، فإن العبادة تحمل هذا المعنى. فالله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهذا القرآن نزل بلغة العرب. فهذه المعاني يجب أن تتحقق فهما، وإذا فهمت تتحقق اعتقادا، وإذا اعتقدتها وجب عليك أن تعمل بها. فهذا لفظ الدين إذا تأملته في اللغة العربية يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. فأنت إذا قلت أنني أدين بدين الإسلام، فمعنى ذلك أنك تلتزم بأن تذل وتخضع لله عز وجل في جميع ما أخبر به وفي جميع ما أمر به سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فافهم هذا المعنى. وهكذا العبادة أصل معناها الذل أيضا. إذن المعنى الذي في الدين هو المعنى الذي في العبادة، فأصل معناها الذل أيضا. فيقال طريق معبد، أي إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. فمتى يكون الطريق يعني معبدا؟ إذا كان صالحا لأن يسير الإنسان عليه، فيقال هذا طريق معبد، ويقال ذاك طريق وعر. فهذا التعبيد بمعنى أنه أصبح مذللا صالحا لأن تطئه الأقدام وأن تسير عليه. لكن المعنى الشرعي قد يكون فيه معنى مضافا، فلفظ العبادة في الشرع يحمل معنى الخضوع ويحمل معه معنى آخر وهو كمال المحبة، يحمل معه معنى آخر وهو كمال المحبة. وهكذا الألفاظ الشرعية في بعضها تحمل معنى خاصا أو المعنى اللغوي ومعه معنى آخر يضاف إليه. فالصلاة لغة الدعاء، لكنها في الشرع أدعية مخصوصة، والحج في اللغة القصد، ولكنه في الشرع قصد بيت الله الحرام. فعلى هذا نعلم أنه قد يكون في بعض الألفاظ ما يكون فيه معنى زائد على المعنى اللغوي. فإذا كانت لفظ إذا كان لفظ العبادة يحمل في أصل اللغة معنى التذلل، فإنه في الشرع يحمل مع معنى التذلل أيضا غاية المحبة. فإذا يقول: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، معنى الذل ومعنى الحب، فهي عبارة عن ما يجمع كمال الذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فإذا أنت في عبوديتك لله عز وجل تذل وتخضع مع حب وكامل الحب لله سبحانه وتعالى، بل إنه أقصى درجات المحبة لله سبحانه وتعالى، فهي محبة فوق محبة النفس والمال والأهل والولد وفوق كل شيء. فإذا نعلم أن العبادة فيها معنى آخر بالإضافة إلى معنى الذل، وهو غاية الحب. نعم. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله حق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. نعم. إذن إذا نظر إلى مراتب الحب فهي كما ذكر هنا: أولها العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، هذا أدنى مراتب المحبة، ثم الصبابة لانصباب القلب إلى المحبوب، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، ثم التتيم. فهذه أعلى درجات المحبة. فذلك معنى يعني تيم الله أي عبد الله. فإذا هذه المرحلة هي أعلى درجات المحبة، وهذه التي يجب أن تكون واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن المحبة قد تكون محبة طبيعية، وقد تكون محبة مشتركة، وقد تكون محبة أنس وألفة، لكن المقصود هنا هي محبة التعبد. فالمحبة الطبيعية أن يكون لك ميل إلى نوع من الطعام أو نوع من اللباس أو نوع من الفراش، والمحبة المشتركة أن يكون في نوع من العلاقة بين أصحاب الصنعة الواحدة أو المهنة الواحدة، وهكذا الأنس والألفة، بأن يحب الإنسان يعني أهله أو يحب ماله ويحب الدنيا ونحو ذلك. لكن المحبة التي أنت متعبد بها هي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه التي يجب أن تكون مقدمة على كل أنواع الحب. فبالتالي إذا تعارضت المحبة الشرعية مع المحبة الطبيعية أو المحبة المشتركة ونحو ذلك، فعند ذلك يقع المحذور، فإما أن تقدم محبة الله عز وجل على محبة ما سواه، فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فانظر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى ذلك أن هذه المحبة أعلى ما يكون في قلبك، فعليك ألا تقدم عليها أي شيء آخر حتى ولو كان الشيء هذا مباحا. أما إذا كان هناك عدم تعارض فلا بأس، لكن مثلا تشتهي الطعام وأنت صائم، فكل إنسان يحب الطعام، لكن في هذه اللحظة وهي لحظة الصيام ما ينبغي ولا يجوز لك ويحرم عليك أن تتناول طعاما، مع أن محبة الطعام في النفس قائمة وموجودة، بل إنه مع الصيام تشتد هذه المحبة والرغبة في النفس، ولكن الإنسان يحسب نفسه. لماذا؟ لأنه قدم محبة الله على محبة نفسه وعلى ما تشتهيه هذه النفس. فإذن ليس هناك تعارض في بعض الأحوال، وهناك في بعض الأحوال تعارض. أما لو كنت في فطرك مثلا واشتهيت ما أباح الله عز وجل وما أحل، فهذا لا يتعارض مع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن متى ما كان التعارض جاء الامتحان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم انظر الأمر الثاني، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فارتبطت أي محبة بعد ذلك مع محبة الله عز وجل، ارتبطت أي محبة بعد ذلك مع ما يحبه الله عز وجل. فإذا كانت هذه المحبة تبعا لما يحبه الله عز وجل ولا تتعارض مع محبة الله عز وجل، فإذن جاء حكمها من هذا. فلذلك قد تكون المباحات طاعات، قد تكون المباحات إيش؟ طاعات، تنقلب إلى طاعات إذا كانت في سبيل ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر حتى البغض الذي هو ضد المحبة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فيكره الكفر ويبغض الكفر وما يتبعه ككرهه لأن يلقى في النار، بمعنى أن البغض كذلك يجب أن يكون تبعا لهذا الأمر، أن يكون تبعا لهذا الأمر. فإذا ما حقق الإنسان هذه الأمور فهذه حقيقة المحبة، هذه حقيقة المحبة، وذلك تحمله هذه المحبة على محاب الله عز وجل وما يرضي الله عز وجل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص أين محلها؟ محلها القلب، محلها القلب، ولذلك تأتي الجوارح تبعا لهذا القلب. وأبو هريرة رضي الله عنه يلخص هذا فيقول: القلب ملك والأعضاء له جند وتبع، ثق أن هذه اليد وهذه العين وهذا اللسان وهذا الشم وهذا الأذن وكل جوارحك تبعا لقلبك. فإذا ما استقر في قلبك محبة الله عز وجل فكان الله عز وجل أحب إليك من كل شيء، والله لن تقدم ما يضاد هذه المحبة على محبة الله عز وجل. فلذلك تستقيم الجوارح ويستقيم اللسان ويستقيم السمع ويستقيم البصر، وتستقيم لك جميع هذه الأعضاء إذا ما صلح هذا القلب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا. فالعلة والخلل يأتي من هذا القلب وما وقر فيه علما وعملا، ليس فقط إرادة ولكن حتى في جانب العلم. ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنه كان ظلوما جهولا. فالعلة والداء يكمن في هذا الباطن، يكمن في هذا الباطن. فلو أن علمنا بالله عز وجل بأسمائه وصفاته تحقق كما يجب وكما ينبغي، لا كان هذا رادعا للإنسان عن أن يكذب أو عن نميمة أو عن قول زور أو نحو ذلك، لأن في علمه أن الله تعالى يسمعه وأن الله تعالى يبصره وأن الله تعالى مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وما يخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه المعاني لو كانت مستحضرة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لأن يعني هذه المعاني لو وجدت واستحضرها المؤمن في تلك الساعات لما أقدم على هذه الأعمال، لما أقدم على هذه الأعمال. فإذا كان الله تعالى أحب إليك من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأكبر من كل شيء، وأجل من كل شيء، تحركت هذه المعاني فتحقق الحب والخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل والإخلاص. لكن إذا ضعفت ظهر أضدادها، فالنية تفسد فتكون رياء وسمعة ونحو ذلك، والقلب يمتلئ بالغل والحقد والحسد وأمراض القلوب المتعددة التي لا تخفى علينا. فإذا ما كانت هذه حال القلب نتج من ذلك ما نتج من ظلم، وهذا الظلم يظهر في الجوارح ويظهر باللسان ويظهر في السمع ويظهر في، والظلم كما هو معلوم ثلاثة أنواع: ظلم بمعنى الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وظلم للغير، وظلم للنفس. فهذا الظلم إنما يتأتى بهذه الجوارح التي هي انعكاس لعمل القلب. فذلك إن كنت عبدا لله عز وجل أين المحبة؟ هذه المحبة هي التي تحدو بك وتدفعك إلى العلم النافع، وتدفعك إلى العمل الصالح، فتزداد بها قربا من إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فانظر العبرة والغاية أن تصل إلى هذا المقام، أن يحبك الله عز وجل، فتحقق محبة الله عز وجل، لأنه ليس لك عن الله عز وجل عوض. فالإنسان ليس له بكل شيء عن الله عوض، ولكن له بالله عز وجل عن كل شيء عوض. فأنت إذا كنت مع الله عز وجل اكتفيت واستكفيت، ورزقك الله عز وجل قناعة، ورزقك سعادة، ورزقك طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله عز وجل امتن عليك بأن تعرف إليك، وتعرف إليك بأسمائه وصفاته وأفعاله. تخيل أن الله تعالى حجب عنك هذه المعرفة، ما حالك لو حجب عنك أنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب وأنه كريم؟ فماذا يكون حالك في حال الذنب والخلل والخطأ؟ كيف تعلم أنه غفار، وكيف تعلم أنه تواب وأنه رحيم؟ فإذا تعرف إليك، تعرف لك بأنه يتوب على من تاب، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء وكتبها لك إذا كنت من أهل الإيمان. تعرف إليك بذلك كله. فإذا لم يكن هذا قد وقر في قلبك علما، ووقر في قلبك اعتقادا، ووقر في قلبك عملا، بحيث أنك تلجأ إليه ولا تلجأ لأحد سواه، فهو سبحانه وتعالى العفو الذي يحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو سبحانه وتعالى يحب منك أن تتوب، ويحب منك أن تستغفر، ويحب منك أن تثني عليه سبحانه وتعالى. فإذا ما كانت هذه المعرفة قد وقرت في قلبك واستقرت وعلمتها وحققت مقتضياتها، فإذا لن تسكن في هذه القلب طمأنينة، ولن تسكن في هذا القلب رحمة، ولن تسكن في هذا القلب قناعة أو محبة أو توكل أو إنابة. فإذا انظر إلى تحقيق كمال المحبة، فأنت بتحقيق كمال المحبة وتحقيق كمال الذل لله عز وجل تكون محققا للعبودية، لأن ذلك سينعكس على الجوارح وعلى الأعضاء، فهي تبع لهذه الأمور. فإذا ما استقرت هذه المعاني في القلب تحقق ما وراءه، وإذا ما اختلت هذه في القلب اختل ما وراءه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الجانب. فنقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ويقينا يتبعه فلاح، ورحمة منك وفضل ورضوان. اللهم حبب إلينا الإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا لصالح القول والعمل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا بتوفيقك وأيدنا بتأييدك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.